بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. كنا وإياكم في بيان وشرح مقاطع من المناجات الشعبانية. في مطلع هذه المناجات العابد يصور حاله بينه وبين ربه، لأنه يخلو بربه، لا سيما إذا هذه المناجات قرأها في الخلوات، فإنه يرى نفسه في حضرة الله، وأنه واقف بين يدي الله فيناجيه ويتحدث معه، يناغيه بلغة العبودية وبلغة الحب، فيقول: إلهي قد جرت على نفسي في النظر إليها، فلها الويل إن لم تغفر لها. يعني إلهي، أنا عندما أنظر إلى نفسي وأني أرى قد أمهلت هذه النفس، في النظر لها يحتمل أن يكون بمعنى أنه أنظر إلى نفسي، ويحتمل بمعنى الإنظار والإهمال، أنه أمهلت نفسي، لم أعتني بها، لم أهذبها، فأمهلتها، ومن ثم ارتكبت المعاصي والذنوب والخطايا، وكان هذا السبب لأن أظلم نفسي. فإلهي قد جرت على نفسي، أي ظلمت نفسي، جرت من الجور والظلم، فربنا ظلمنا أنفسنا. وهذا هو الفرق بين الإنسان وبين الشيطان، فإن الشيطان عصى الله كما آدم عصى الله، كما في القرآن الكريم، إلا أنه الشيطان عصى الله ولم يستغفر من ذنبه، بل قد أصر على ذنبه، حيث أنه أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم، فأبى واستكبر ولم يسجد، فكان رجيما، خرج من الرحمة الإلهية، وطرده الله من الجنة بعدما كان في الجنة عندما عصى الشيطان ربه ولم يسجد لآدم إذ أمره الله بذلك، فالله سبحانه وتعالى طرده. وكذلك أمر آدم أن لا يقترب من الشجرة، نهاه أن يقترب هو وزوجه من الشجرة، إلا أنه اقترب وارتكب الذنب، فعصى آدم ربه وغوى. ولكن آدم بعدما عرف بأنه قد ارتكب الخطيئة استغفر ربه وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا، فحينئذ غفر الله له، إلا أنه أهبطه إلى الأرض لما ارتكب من المعصية، يعني ترك الأولى، لأن النبي معصوم لا يرتكب الذنب، إنما كان الأولى له أن لا يقترب إلى تلك الشجرة المنهية، فاقترب فترك ما كان الأولى له أن لا يفعل، يسمى بترك الأولى. فحينئذ الله سبحانه وتعالى لاستغفاره ولتوبته أهبطه إلى الأرض، ولكن أرجعه مرة أخرى بعد رحلته إلى الجنة، بخلاف الشيطان حيث كان نصيبه النار ومأواه جهنم وبئس المصير. والإنسان بني آدم بين، إما أن يكون رحمانيا إما أن يكون آدميا، ويتصف بصفة الرحمن وبصفة الإنسانية، وإما يكون شيطانيا. فإذا ظلم نفسه وتاب ورجع إلى ربه ويرى نفسه في مقام العبودية وفي مقام المناجات والدعاء أنه قد جار على نفسه، ويعترف بذلك ويقر بذلك، فهذا الإقرار خير وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. إلهي قد جرت على نفسي في النظر إليها، فلها الويل إن لم تغفر لها. واقعا لها الويل، هذه النفس الأمارة بالسوء، وارتكبت السوء، وارتكبت الخطايا والذنوب والمعاصي، ارتكبت الكذب والعياذ بالله، ارتكبت الغيبة، ما من مجلس نجلس فيه إلا ونستغيب من كان مؤمنا، والغيبة أشد كراهة من أكل لحم الأخ المؤمن، كيف الإنسان يكره أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكذلك من يستغيب أخاه المؤمن. ولكن نجد في كثير من محافلنا نبتلى بهذه المعصية، فلها الويل لهذه النفس الأمارة بالسوء، لها الويل يا رب، الويل وادي من جهنم، فلها الويل إن لم تغفر لها، تغفر لهذه النفس الأمارة، تغفر لهذه النفس العاصية والمذنبة. إلهي لم يزال برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. من هنا يبدأ العابد في مقام المناجات أنه يستعطف الرحمة الإلهية ويقول: إلهي برك رحمتك علي أيام حياتي كانت ولا زالت، لأنك سترت علي ذنوبي، كم من ذنب عملته في خلواتي، لو علم بها أهلي لطردوني، لو علمت السماوات والأرض بذنوبي، لو علمت الجبال بذنوبي لخسفتني، لوقعت الجبال علي، لكن يا رب سترت كل ذلك، سترت على الأرض، بل وحتى يوم القيامة تستر على جوارح التي تشهد علي، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ينطق الجوارح. إذا أراد الإنسان أن ينكر ما فعله من الذنوب فإن الشاهد عليه سيكون من جوارحه، ومع هذا يكون هو الرقيب من بعد الجوارح، كما في دعاء كميل بن زياد عليه الرحمة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: لم يزل برك علي أيام حياتي، في كل حياتي من يوم ما ولدت وحتى يومي هذا في مقام المناجات، عندما أرجع إلى صفحات حياتي، عندما أرجع إلى كتاب حياتي، أجد أنه كل هذه الصفحات عنوان الصفحة البر الإلهي، أن الله سبحانه وتعالى بلطفه وكرمه أبرني، ولم يزل بره علي أيام حياتي، ستر علي الذنوب، أعانني في مواقف كثيرة، إذا ابتليت بالمشاكل فهو الذي حل لي مشاكلي، إذا ابتليت بالمصاعب فهو الذي رفع عني الصعوبة. لم يزال برك علي أيام حياتي، فلا تقطع برك عني في مماتي. يعني أنا أحوج إلى هذا البر الإلهي عند الموت، لأنه مهما يكون في الدنيا كان هناك من يعينني من الناس في أمور معاشي، ولكن في معادي في مماتي أكون وحيدا فريدا، فإني أحوج إلى هذا البر الإلهي، فلا تقطع برك عني في مماتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.